وكلمة رب دي هتيجي على باله من قسرا في أي شدة، وبعدين يخدر الناس كده ما يلاقيش إلا مين؟ الله. الله. ما لكم من دونه من ولي. كلمة من دونه يعني غيره ما فيش، وإن وجد لك غير فبتحنين الله للغير عليك. فبتحنين برضو جاي منين؟ جاي برضو من الله. أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله يدبر الأمر. قال لك إيه الفلاسفة كانوا يقولوا إيه؟ صحيح ربنا القادر وربنا الخالق وربنا مش عارف إيه، بس هو زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، خلق النواميس وخلق القوانين وسبها بقى تفعل. نقول له لا ده قيوم، ولو كانت زي ما تقول كانت يبقى لا معنى لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى دليل على أنه إيه بيقول نام أنت أنا ما بنامش، يبقى ما نامش، يبقى المسألة إيه على عيني تصنع على عيني. يبقى إذن يا فلسفة الله له قيومية بدليل أنه هو يعمل إيه، يجي في الكون ويعمل فيه رتابة أسباب، ولكنه يخرق هذه الرتابة بشواذ. خلق الرتابة بشواذ دليل على أنه لسه يصل الكون في إيده. وإحنا قلنا في مسألة النار وإبراهيم، طب لو أنه هو خلق النار للإحراق وخلاص وخدها بقانون كده كانت تنطفي؟ لا ما تنطفيش. إذن هو عمل إيه أشياء تفضل في إيده علشان يخرق بها القانون ويدي معجزات، وما دام يدي معجزات يبقى فيه خرق لنظام الايه، خرق لنظام الكون. معنى خرق لنظام الكون ان الكون مش رتيب وانضبط زي المنبه كده ونسيبه يرن زي ما لا. لا الله سبحانه وتعالى بقيوميته كل شيء ما دام يدبر الامر من السماء. ولذلك قال له ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف، حينما قرأ قول الله سبحانه كل يوم هو في شأن. قال له ما شأن ربك الآن وقد صح أن القلب قد جف؟ قال لك أمور يبديها ولا يبتديها. يبقى الخلق إبداء مش ابتداء، كأن المسألة مرسومة يعني صحيح، إنما عايز اللي يقول لها إيه. ولذلك قلنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إيه له، لا كلمة له، ده هو لسه ما جاش يقول له إزاي. أم قال لك ده بقول له يظهر وبات كأنه ما موجود من زمان، يظهر وإيه؟ يظهر وبات. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، وبرضه تطلع النتائج له. الله يبقى مش بس بيرسل ويستقبل كمان. طب ويستقبل ليه؟ أم قال لك لأن المدبرات أمر من الملائكة، كل واحد له شغله، كل واحد بيعمل ايه. يبقى اذا دي بيدينا اسمها مسألة المتابعة عند البشر، مش الرئيس يوكل الجماعة يعملوا كده ويسيبوا، لا متابعة تعالوا عملتوا ايه عملت ايه، لان اللي بيفسد الروتينيات في المسائل ايه عدم المتابعة. فربنا بقول لك يدبروا الامر من السماء ثم ايه يعرجوا اليه في يوم كان مقداره الف سنة. في يوم كان ايه؟ لان العروض هيبقى للملائكه، والملائكه مش خطوهم زي خطوه، اللي انت تعمله في ايه اللي في الف سنه يعملوه في يوم. ولذلك انت في قصه سيدنا ايه سليمان لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، هل تكلم بشري عادي؟ لا، قال عفريت من الجن. طب ما قالش جني ليه؟ اسمعنا كلمة عفريت دي، هي الجن فيها عفريت برضه؟ طب ده هو نفسه عفريت. قال لك لأن معنى عفريت يعني ايه؟ يعني ناصح. ما هو في عفريت لبخة برضه زينا تمام. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان بيقيم من مقامه قد ايه؟ بيقعد ساعتين ثلاث ساعات، يبقى خد زمن ولا ما خدش؟ وبعدين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يبقى المسألة بالنسبة له إيه؟ ومعنى ارتد ده على ما يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يكون طرفه ارتد ولا لا؟ ولذلك ربنا أصر قال فلما رآه مستقرا عنده، ما فيش وقت، فلما رآه إيه؟ مستقرا عنده. يبقى إذن القوة زي ما قلنا في الإسراء بتعمل إيه في الزمن؟ كل القوة ما تزيد كل الزمن إيه؟ يقل. يبقى النسبة عكسية ولا لا؟ النسبة إيه عكسية. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة من إيه؟ إما تعد من سن كنتم. ذلك عالم الغيب والشهادة. عشان إيه؟ ما بقولوا يدبروا الأمر مثلا ثم يعرج إليه عشان يعرفوه، ده هو عارفها وكل حاجة، بس إيه؟ متابعة الآمر للمأمور. بيعلمنا إن أي آمر لازم يتابع مين؟ لازم يتابع إيه؟ المأمور. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وإحنا قلنا عالم الغيب، ما دام عالم الغيب يبقى مش هيعلم الشهادة، يبقى لزومها إيه؟ أم قال لك لأنك أنت يمكن تفهم إنك من ربنا غيب، يبقى ما يعرفش إلا الغيب، زي اللي قاعد غيب كده في الحجرة ما يعرفش إيه اللي بره، مفهوم؟ ولك عالم الغيب والإيه؟ والشهادة. وإحنا تعرضنا لذي إمتى؟ يعلموا الجهر من القول ويعلموا ما تكتمون. قلنا ما دام يعلم الجهر يبقى ما هو يعلم ما نكتب، إنما الجهر طب ما هو ده كله قاعد عارفه. أم قال لك لا، الجهر المختلط، الجهر اللي إيه؟ المكتوب بتاع المظاهرة، أنتوا ناسيين لما تكون مظاهرة بقى وده عمال بيقول يسقط وده بيقول يحيى وعاملين إيه؟ يغدروا يقولوا مين اللي قال ديا؟ الصوت مختلط. يقوم ربنا يقول أهان الصوت المختلط ضيح أنا إيه أعرف ده بتاع فلان وده بتاع فلان وده بتاع فلان وده بتاع فلان. يبقى علم الجهر هنا أقوى من علم الغيب. نعم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر. ومدام لا يغلب ما فيش حد يلوي عن علمه ولا عن مراداته في كونه. نعم. ومع ذلك بعزة وهو إلى آخره فهو إيه؟ رحيم. نعم. الله الذي أحسن كل شيء خلقه. يبقى إذن كل شيء في الكون معنى الخلق إيه؟ أولا إيجاد شيء من عدم بحكمة لمهمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.